الصلاة تامة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، تعني أنها كانت في أول صفوف النساء التي تلي صفوف الرجال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا والله إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب سفينة بحرية في 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة عند مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب لها حتى دخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا لها: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. تخيل دابة حيوان كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره، لا يدري من رآه ما قبله من دبره من كثرة الشعر، أهذا الوجه أم الخفا؟ لا تدري من كثرة الشعر. وزد على ذلك أنها كلمتهم بلغة يفهمونها، قالوا لها: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت لهم: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: أي تميم؟ قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا نحن بأعظم إنسان رأيناه خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه والحديد ما بين ركبتيه إلى كعبيه، فقلنا له: ويلك ما أنت؟ فقال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي اشتد موجه وعلى موجه، ولعب بنا الموج شهرا حتى أرفعنا إلى جزيرتك، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، والحاصل تحدثنا معها عن نخل بيسان، وبيسان من بلاد الأردن بين الشام وفلسطين، أرض طيبة، أرض حسنة فيها الكثير من النخل. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أخبروني عن نخلها، هل يثمر؟ قالوا: نعم. فقال: أما إنه يوشك ألا تثمر. ثم قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، أخبروني عن بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة في أرض الشام تحيط بها الجبال. هذه البحيرة التي سيأتيها يأجوج ومأجوج وسيشربون منها، فإذا جاء أولهم فشرب ثم يمضي، فإذا جاء آخرهم يقال له: إنها هنا، قد كان ها هنا ماء. فمن كثرة عددهم إذا جاء أولهم فشرب من البحيرة، إذا جاء آخرهم لن يجد في البحيرة ماء، مع أنها 10 أميال في 6 أميال تقريبا، يعني مساحتها كبيرة جدا، سيشربها يأجوج ومأجوج إذا خرجوا في آخر الزمان. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما إنه يوشك أن يذهب ماؤها. ثم قال: أخبروني عن عين زبر، مكان أيضا، أخبروني عن عين زبر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها من ماء العين؟ قالوا: نعم. ثم قال لهم: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا: خرج من مكة ونزل يثرب. فقال: وما فعل مع العرب؟ أقاتله العرب؟ قالوا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر عليهم، ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم الدجال: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، يعني الدجال الكافر يقول عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وعن العرب، قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، مع أن الدجال كافر، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني، يقول لهم بعد أن ذكر، لأن الذي ذكره من أشراط الساعة التي منها خروج النبي، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من أشراط الساعة، وأيضا ذهاب ماء بحيرة الطبرية وعين زغر إلى غير ذلك، وذهاب نخل بيسان إلى غير ذلك، هذه الأمور من أشراط الساعة التي تؤذن بقرب خروج الدجال المقيد، كما ذكر في الحديث: مسلسل مقيد لا يستطيع أن يخرج إلا إذا أذن الله رب العالمين ووقعت هذه الأشراط. أما إني وإني مخبركم عني، قال لهم: وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، يعني المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، غير مكة وطيبة، طيبة هي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة، على كل طريق بين جبلين في مكة والمدينة ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر بعصا كانت في يده: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ هل كنت حدثتكم مثل هذا الحديث الذي ذكره لي تميم الداري؟ فقال الناس: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ يعني صلى الله عليه وسلم أن الدجال في ناحية المشرق، وما هنا صلة زائدة للتوكيد، يعني يقول هو من قبل المشرق، هو من قبل المشرق. وأومأ صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. قالت فاطمة: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يا رضي الله عنك صدقنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقنا بحديث تميم الداري الذي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن هناك من الناس من يكذب ذلك لا كثر الله سوادهم. فهذا رجل من هذه المؤسسة التي تدعو إلى الإلحاد لا كثر الله أتباعها، يقول أنه معتزلي، وأنا أرى أنه لا يدري ما المعتزلة أصلا. والمعتزلة يكذبون بأحاديث الدجال. إذن فالرجل قبل أن يتكلم في هذا الأمر وفي حديث الدجال، قبل أن يتكلم فيه صاحب الحمالتين، نخبركم من الآن أنه مكذب بهذا الحديث قبل أن يتفوه هو به، فلا كثر الله أمثاله. فنسأل الله رب العالمين أن يخلصنا من الدجاجلة في هذا الزمان، وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر لله توالياً وتتراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقاً وبراً. أما بعد، فبين يدي خروج الدجال، ما هي الحال؟ ألقِ أخوك الذي بجوارك، انقذه، كن فتوضأ وغير مكانك. فما هي الحال التي يكون عليها المسلمون عند خروج المسيح الدجال؟ يعني أن يخرج في حال ضعف من المسلمين أو يخرج في حال قوة للمسلمين. تبين ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها أنه قبيل خروج الدجال بمدة يسيرة يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة. فبين يدي خروج الدجال في ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم، والروم ليس المقصود أهل الرومية التي هي روما في إيطاليا، ولكن كل أوروبا يطلق عليها الروم، بل والأمريكتان يطلق عليهما الروم من أصحاب هذا اللون المعروف للأوروبيين. يقول صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم، يكون بينكم وبين الروم أوروبا والأمريكتين صلح، ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يعني يكون الروم الغرب مع المسلمين في جيش واحد يقاتلون عدوا واحدا، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، والمرج هي الأرض الواسعة المبسوطة التي فيها كثير من الخضرة التي تسرح فيها البهائم ليأكلوا منها، والتلول جمع تل، حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، أرض واسعة فيها من التلول وهي الأشياء المرتفعة من الرمل ونحوه. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. وهذا غدر من هذا الرومي الصليبي، هذا منه غدر، لأن هذا إما لقصد نقض الصلح مع المسلمين وإما لإغاظة المسلمين. هم الروم انتصروا، المسلمون والروم انتصروا على العدو، فيقوم هذا الصليبي فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، أي يدق الصليب ويكسره، ويقول كما في رواية: بل الله غلب. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم، وتفور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، يقتلون هذا المسلم، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، وكانوا قلة فقتلهم الروم، والروم في ذلك الزمان هم أكثر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك العصابة من المسلمين متمسكين بدينهم يغارون على التوحيد، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة. ويقول هذا الذي حدث من غدر الروم سببا في وقوع الملحمة بين المسلمين والروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: فيجتمعون للملحمة فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية أو تحت كل راية 12,000، 80 راية في 12 مقاتلا يكون الحاصل 960,000، ما يقارب المليون، يعني مليون مقاتل. يجمع الروم ما يقرب من المليون مقاتلا. فالملحمة هي التي وردت بها السنة. وأما أصحاب الدجل الذين يتكسبون بدين الله تبارك وتعالى ويتبعون اليهود والنصارى، فإنهم يسمون الملحمة بغير اسمها الذي سماها به نبينا صلى الله عليه وسلم أخذا من طرهات وأباطيل ومخاريط أهل الكتاب من كتابهم المدنس المحرف يقولون هرمجدون. وهذا الاسم ليس بصحيح، وإنما الذي سمى تلك الملحمة باسمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الملحمة ولم يقل هرمجدون. ويحددون موضعا وفناء لثلثي العالم، والناس يخافون ويرتعدون ونهاية العالم وكذا وهرمجدون نهاية العالم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ملحمة، وأخبر أن الذين سيشاركون فيها فوارس. فوارس يعني سيرجع القتال بأي شيء بالسيف. هم يقولون لك النووي وهرمجدون القتال سيكون بالسيف في آخر الزمان، وإنما هي الملحمة. في صحيح مسلم تفصيل لتلك الملحمة في آخرها حتى نذكر الشاهد من تلك الملحمة. فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها، فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك يقتسمون الغنائم بعد أن انتصروا، إذ سمعوا ببأس أكبر من ذلك. وهل هناك أكبر من ذلك؟ نعم. فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك الفوارس العشرة: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم. هذا في آخر الزمان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. فكل هذا يا عباد الله يكون بين يدي خروج الدجال وقتال المسلمين له ولليهود معه، أمور وأمور أخبر بها النبي المأمون صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بها المؤمن كأنها رأي العين، لأن الذي أخبر بها هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نصدقه فيما هو أبعد من ذلك، فنحن نصدقه في كل ما يقول، فهو الصادق المصدوق. فاللهم احشرنا في زمرته واجمعنا به كما آمنا به وصدقناه ولم نره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وأهلينا وذرياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم أنت وليهم فانصرهم واحفظهم من اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.